ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. قوله ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، هذه الجملة يرجع فيها إلى الاعتبار المعروف عنه، فإن من قواعد أهل العلم أن الاعتبارات تراعى في العبارات، أن الاعتبارات تراعى في العبارات، فهذه الجملة لها وضعان عند أهل العلم، أحدهما تقييدها بقول سوى الشرك والكفر، سوى الشرك والكفر، والآخر تقييدها بقيد ما لم يستحله، ما لم يستحله. القيد الأول رد على المرجئة، والقيد الثاني رد على الخوارج. كلام المصنف رحمه الله محمول على هذا المعنى لما عرف من عقيدته، فليس لأحد أن يحوله على هذا الوجه، كأن يزعم أن هذا إطلاق باطل أو يبني عليه عقيدة المرجئة أو عقيدة للخوارج، لأن كلام مصنف ما يرجع فيه إلى الاعتبار الذي يعتد به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.